بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ينبغي أن نستحضر في وسط شدة الصراعات بين الحق والباطل جملة من الآيات التي تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك، بل إنما أوجد النوع الإنساني من أجل هذا النوع من المدافعة، من أجل هذا النوع الخاص من العبادة، بوجه من الوجوه أنه سيوجد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، سفك الدماء عظيم، ولذا ذكروه وإن كان هو أحد أنواع الفساد في الأرض، لكن ذكروه خصيصا لأجل عظم أمر سفك الدماء. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأن الأصل عندهم أنه لا يخلق إلا من يعبد الله، فلو أنه يخلق نوعا مثلهم يسبحون بحمد الله ويقدسون له فهو أمر معلوم، لكن علموا أن الله يخلق نوعا يوجد فيه من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فتعجبوا من ذلك. قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. قال غير واحد من السلف: يعلم وجود الأنبياء والصالحون والصالحين ومن يطيعه سبحانه وتعالى من بني آدم. إذا تأملنا هذا المعنى الذي التفت إليه المفسرون من السلف، علمنا حكمة الله عز وجل في هذه الصراعات التي تجري. يحب الله سبحانه وتعالى عبادة من نوع آخر، غير عبادة الملائكة وغير عبادة السماوات والأرض والجبال، الكائنات التي تطيع الله عز وجل طوعا أتت طائعة. ثم قال لها السماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. عبودية قهرية، ليس هناك شهوات ولا صعوبات ولا تكليفات، هي كما خلقها الله. انظر، هل الأرض شهوة معينة؟ الجمادات، الكائنات كلها تسبح بحمد الله، أما الملائكة فعبادتهم مع وجود إرادة وقوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عبادة بلا منازعة، لا في وسطهم ولا من أنفسهم، ولا شياطين توسوس لهم. الشياطين لا تجتمع مع الملائكة ولا توسوس للملائكة، إنما توسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتجد النوع الإنساني نوع خاص عجيب، فيه منازعة من داخله، فيه شبهات وشهوات، فيه رغبات أحيانا تخالف الشرع، فيه أمراض، فيه أخلاق جبل عليها، بعضها غير جيد، بعضها لا يحبه الله، وبعضها قد يحبه، وبعضها بين بين، وكله مكلف، كل وخلائهم مكلفون، مكلفون بأن يصلحوا من أخلاقهم ويستعينوا بالله عز وجل حتى على ما جبلوا عليه. يعني لو أن إنسانا جبل على البخل نقول له يسيب نفسه كده، وأن نقول له لازم تدفع غصب عنك، فواجب عليك تدفع الزكاة وتدفع النفقة التي عليك للأهل والأولاد. يعني قاوم واحد مجبول على الجبن، قراراته دائما تبقى كده، نقول له إذا حضرت الصف يبقى إيه، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ما يقولش الله ده جمال ما اتخلقت كده، لا لازم يقاوم. واحد عنده حدة رأيه دايما ايه يتنرفز على طول، يعمل ايه؟ وكل ما يضرب واحد ولا يغضب منه نقول له ما خلاص انت خلقت كده، ولا نقول له لا تغضب. نقول له الرسول قال ايه لا تغضب، نقول له الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى حتى الأخلاق الجبلية أنت مأمور تهذبها. صحيح مش هتنتج مثل من قال الله في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ولا خلق الأنبياء العالي جدا اللي وصل إلى أعلى المراتب، ولكن هو في بعض الناس جبلوا على أخلاق طيبة جميلة، وهؤلاء يكونوا أفضل من غيرهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن يقول أن النوع الإنساني أصلا مأمور بمقاومة نفسه، مأمور بإصلاح أخلاقه، مأمور بمداواة أمراض قلبه، ويسأل نفسه دايما ويحاسبها وما يسيبهاش كده تبقى زي الأرض اللي تم فيها الحشائش الضارة، لازم يقعد ينقيها ويطلع ويعالجها. وأما الواقع بقى اللي احنا عايشينه هو ده بقى من التالي من الصراع، ان الانسان نوع الانساني في صراعات من ايه من حواليهم. الملائكة ملائكة، لما ابليس خالف حصل له ايه؟ طرد. مجتمع نظيف 100%، مجتمع الملائكة مجتمع مطهر لا يبقى فيه متكبر ولا آبي شرع الله ولا مجرم، لا، المجتمع نظيف للغاية مطهر. اللي موجودين بقى وسط المعمعة وسط المجرمين وسط الكفرة وسط المنافقين، انظر اللي ربنا عز وجل قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. يعني النوع الإنساني خلق أصلا من أجل هذه النوعية من البشر. ولما تتأمل قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، مع قوله إني أعلم ما لا تعلمون. وتجمع أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، تجمع كل هذه الأدلة تعلم أن الله خلق النوع الإنساني الفاسد، بل وخلق الشياطين من الإنس والجن حتى يعبد من المؤمنين، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. بس في نوعية من العبادة هو يحبها عز وجل أفضل أكثر من أي نوعية أخرى، عبادة مع مقاومة مع مدافعة، عبادة مع مجاهدة، مجاهدة للنفس، مجاهدة للشيطان، ومجاهدة لأولياء الشيطان في الخارج. وكل ما يعني الفتنة تزداد كل ما الأجر يزداد، لأن هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. النوعية دي من العبادة هذا بالضبط كده. هو ضرب هذا المثل من قبل، لو ملك جزء من المملكة صغير جدا حصل في تمرد وهو قادر على أن يمحو التمرد يعني فورا، عنده من الجنود ما يمكن أن يمحو التمرد، ولكن جعلها فرصة لينظر من يحبه أكثر من جنوده وعمرائه والمقربين منه ومن يطيعه، فاختار أفضل هؤلاء الأمراء واختار عدد قليل، فكان يقدر كان في قدرته أن يختار عدد كثير ولكن اختار عدد قليل، وقال لهم حيلقى بهم في وسط التمرد ده لينظر كيف يفعلون وازاي حينصروه ويزيلوا التمرد او يقاوموا التمرد، واخبر انه سيمد المتمردين بانواع من القوه ليختبر حب وصدق اتباع وطاعه هؤلاء الامراء والمقربين له، كيف سيبذلون انفسهم واموالهم في سبيله. فالتأكيد ان هذه النوعية غير النوعية اللي قعد هاملوس هذا الملك يوم قعد مجموعة عنده تسمع الكلام فقط من غير مشاكل، اكيد اللي اختارهم عشان يطيعوه في وسط المشاكل اللي عنده ايه ويضحون في يعني بانفسهم في سبيل انفاذ اوامره يكونون اعلى قدرا عنده. ولذا هو سبحانه وتعالى جعل الأنبياء أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء أنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاءه. فلما نلاقي أعداء الإسلام بيمكروا بالليل والنهار كده وحيجرالهم حاجة من المكر حيموتوا من الغيظ وبيبذلوا كل ما عندهم في مقاومة الإسلام وإذية المسلمين، ده من رحمة ربنا بيه من اجتباء الله عز وجل للأمة الإسلامية للخلاصاء من الأمة الإسلامية للذين اختارهم سبحانه وتعالى للعمل لدينه في وسط الفتن. ولذا إذا جاء المسيح صلى الله عليه وسلم مسح على رؤوس أقوام عصمهم الله من الدجال وأخبرهم بدرجاتهم في الجنة، لأنهم عرضوا ربنا في وسط أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، فتنة الدجال، شايفين أهوال تقع أمام أعينهم وثبتوا ولم يقبلوا فتنة الدجال، شايفين السماء تمطر والأرض تنبت والبهائم تتضخم لمن استجاب للدجال والكنوز تتتبع يعني تسير مع الدجال، ومع ذلك لم يستجيبوا له. سيدنا عيسى يحدثهم وهم في الأرض عن درجتين في الجنة، حكمة ربنا سبحانه وتعالى في هذا النوع من العبادة. فما نزعلش ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، يعني هما بيمكرون فكر عجيب ولكن انت ما تضايقش، هو ده محاط بهم والله من ورائهم محيط، يمكن ان يباد التمرد كاملا في لحظة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء انه يجعلهم كلهم مؤمنين لفعل، لو شاء أن ينتصر منهم لفعل. الأثر الإسرائيلي أن الله قال لموسى عن فرعون لو شئت لأمرت السماء فحصبت والأرض فابتلعت والبحار فغرقت ولكن هان علي، لو شاء الله عز وجل أن يفعل ذلك لفعل. الصراع الذي يجري حتى يصل إلى حال أن يقول المؤمنون مع الأنبياء متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، هو أمر مقصود للعبودية خلق الآخرون من أجل أن تعبد أنت الله، خلقوا لك. تخيل لنا الكفر دول مخلوقين عشانك أنت، اتخلقوا مضرهم، كان أحسن لهم ما اتخلقوش والله، لكن أحسن من مجموعة لهم اتخلقوا، لكن هم أحسن لهم. هيقولوا إيه؟ يا ليتني إيه كنت ترابا. فعلا هو يعني لو كان تراب كان أحسن، لكن هو اتخلق عشانك أنت، عشان أنت اللي تاخد الثواب، عشان تعبد الله وسط المشاكل، عشان تعبد الله وسط الكفر والنفاق، عشان تعبد الله وسط أزماتك اللي جوه نفسك، وسط من ينازعك ممن حولك، عشان الفتن اللي موجودة حتى جوه البيوت. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، عشان ينظر كيف تعملون. تعمل إيه؟ تأمرهم كما أمر إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هو مش مكلف إن هم يصلوا ويصوموا، لكن مكلف إن هو إيه؟ يأمرهم ويعاقب من يعاقب منهم، أو يعني يستمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني إيه؟ إزاي تقوهم ومش بإذنه، وإنما علموهم أدبوهم، ومأمور أن تأخذ من الأسباب الممكنة، وأن تكون رحيما شفيقا قويا في الحق في نفس الوقت. الله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله: في كلامي على صاحب المنازل في منزلة السرور، قال: وهو في هذا الباب على ثلاثة درجات، هو الفرح بالله سبحانه وتعالى، وهو الأولى لو كان استعمل هذا، لأن الذي ورد قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من البعوض، وهو الذي أراده. السرور ورد في الدار الآخرة: ولقاهم نضرة وسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله وسرورا. قال: وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، وحزن بثته وحشة التفرق. الأحزان اللي ممكن تحصل لمن سار في طريق الله، إن هو خلاص فات زمن أو فات حال إنه يحزن على فلوس راحت ولا على مصيبة حصلت، لا، هو تجاوز المرحلة دي. ممكن يحصل له إيه؟ ممكن يحصل له حزن إنه مش لاقي نفسه، إنه خايف ينقطع. فاز الفائزون وسار السائرون، وهو خايف ينقطع وخايف يبعد بعد ما اقترب، وخايف تشغل الدنيا، خايف. والانشغال ده بينزل